بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. قال أهل أيلة لما اعتدوا في السبت، قال داود: اللهم لعنهم واجعلهم آية، فمسخوا قردة. وأصحاب المائدة لما لم يؤمنوا قال عيسى: اللهم لعنهم واجعلهم آية، فمسخوا خنازير. أو ملعونون في الزبور والإنجيل على لسانهما. هو هنا ذكر القول الأول كأنه تعيين لحالة معينة لبني إسرائيل، لعنهم عليها داود، وحالة أخرى لعنهم عليها عيسى. والقول الثاني اللي ذكره على لسان داود وعيسى بن مريم أنهم ملعونون في الزبور والإنجيل، الزبور الذي أنزل على داود والإنجيل الذي أنزل على عيسى. وربما المعنى الثاني يكون هو الأقرب تبادرا إلى الذين، هو الأوسع لأنه يشمل السابق وغيره، يعني يشمل السابق وغير ذلك من الأسباب اللي هو إيه؟ من أسباب وقوع اللعن عليهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك، أي اللعن، بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك اسم الإشارة راجع للعن المذكور. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي بسبب عصيانهم واعتدائهم ما حرم عليهم. فهنا الباء في بما عصوا سببية، ذلك بما عصوا يعني ذلك بسبب ما عصوا. طيب ما دي ايه؟ مصدرية، بسبب عصيانهم يعني. كويس. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قال: لا ينهى بعضهم بعضا عن معاودة منكر فعلوه. قيل: أي لا ينتهون من تناهى عن الأمر إذا امتنع. ودول قولين مختلفين عن بعض. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، القول الأولاني اللي هو لا ينهى بعضهم بعضا، لا يتناهون عن منكر فعلوه، لما حد يعمل منكر محدش بينكر عليه، لا يتناهون عن منكر فعلوه. والقول الثاني لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني لا يتوقفون عن منكر فعلوه، لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني مستمرين في المنكر ولا يتوقفون. قول الأولاني لا يتناهون عن منكر فعلوه، هو اللي فعل المنكر غير اللي بينهاه، صح ولا لا؟ ولا حد بيعمل منكر بينهى نفسه؟ لما يتقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، هذا لو على المعنى الأول هذا فعل بعضهم، صح؟ اللي هما مين؟ اللي هو المفترض كانوا ينصحوا، المفترض شافوا المنكر فالمفروض كانوا ينهوهم عن المنكر ده فعل بعضهم. ونسب فعل البعض إلى الجميع. نسب فعل البعض ده موجود في مواضع شفنا منها قبل كده وفي كتير منها في القرآن، إن أحيانا ينسب فعل البعض لإيه؟ للكل. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ ليه ربطها؟ هو دلوقتي لما بينظر في اللعن، انت عاوز تعرف صنعة المفسر ليه هو بيقول كده. هو دلوقتي لما يقول لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود، فيروح قايل على لسان داود، يبقى هنا اللي انا عندي في ظاهر الآية ان لعن لبني إسرائيل كان على لسان داود، اي ان داود لعنهم، ماشي. هو ما عندهوش قصة صريحة في ذلك. فلما بينظر في الإسرائيليات في الأخبار الإسرائيلية فيجد إن سيدنا داود في بعض الأخبار الإسرائيلية في هذه القصة إن سيدنا داود لعنه، فيستفيد من الإسرائيليات في تحديد القصة المعينة دي، ماشي. هذا لا بأس به، لكن المعنى في القول الثاني أوسع. المعنى في القول الثاني أوسع، هو هنا الناظر في التفسير لو هو عاوز يبحث عن حالة معينة فابتدي يدور على واقعة وقع فيها اللعن لبني إسرائيل على لسان داود، واقعة وقع فيها اللعن على لسان عيسى. خلي بالك أصلا الواقعة اللي وقع فيها اللعن على لسان عيسى الخبر ده إسرائيلي برضو. هتقول طب ما قصة المائدة، ما قصة المائدة ما فيش النهاية بتاعتها دي عندنا، نهاية قصة المائدة. فهو بيجيب الخبر، بيجيب الخبر الإسرائيلي اللي هو أصله شايف عنوانه في القرآن. واضح كده؟ نعود مرة أخرى هنا في قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ذكر لا ينهى بعضهم بعضا عن معاودة منكر فعلوه. يقول قيل ده قول تاني، أي لا ينتهون من تناهى عن الأمر إذا امتنع، يبقى لا يتناهون أي يتوقفون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. قال تعجيب مؤكد بالقسم، وفين القسم ده؟ دل عليه اللام لبئس، كأن المعنى والله لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم، قال من أهل الكتب أو من أهل الكتاب، يتولون يوالون الذين كفروا. قال فإن المنافقين يوالون المشركين. خلينا كده نقف واحدة واحدة. أولا ترى كثيرا منهم، الكلام قبل كده كان على بني إسرائيل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ الكلام كان على السابقين. هنا في الآية ترى كثيرا منهم، يتولى منهم هنا الهاء عايدة على عليهم، على أهل الكتاب برضو، على بني إسرائيل. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. طيب إزاي يراهم، إزاي يراهم وهو الكلام على السابقين؟ ازاي؟ جميل جدا، بتقول زي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. دي اسمها ايه بقى دي؟ ايوه بالظبط كده. انا عندي دلوقتي ده هنا في الآية دي فيها الاثنين، انا عاوزك بس تميز الامر ده وبعد كده نرجع للآية. الرؤية ممكن تبقى رؤية قلبية بمعنى علمة، وممكن تبقى رؤية بصرية. لم يبقى شيء زي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طب ما ده استفهام تقرير، صح ولا لا؟ ها ألم تعلم، ده بمعنى ألم تعلم. واضح كده ولا مش واضح؟ ألم تعلم. هنا بقى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، إن كان الكلام على السابقين فدي رؤية قلبية، وإن كان الكلام على المعاصرين تبقى رؤية بصرية. المعاصرون لك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ترى كثيرا من أهل الكتاب يتولون المشركين، مع أن المفروض المسلمين أقرب ليهم، المفروض المسلمين أقرب ليهم، لكن هم كانوا يتولوا المشركين يعبدوا الأصنام، ماشي. وهذا فعل سابقيهم برضو، هذا فعل السابقين اللي الرؤية هنا تبقى رؤية إيه؟ قلبية. ده مؤثر بقى في الإعراب في إيه؟ مؤثر في الإعراب في إيه؟ قول أنت. طيب مؤثر في الإعراب في إيه ده؟ ترى كثيرا مؤثر في الإعراب، صح جدا. مؤثر، بقول مؤثر في الإعراب في إيه؟ الرؤية قلبية ولا بصرية؟ ها؟ مفعولين ولا مفعول واحد؟ يتولون دي حال ولا مفعول تاني؟ ماشي. طيب ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. واضح هنا ان سياق الايه في مين؟ في اهل الكتاب صح، الذين يتولون الكفار. هتلاقي بعض تفاسير السلف بيفسروا الايه دي بالمنافقين، فممكن حد يحملها على منافقي اهل الكتاب، وعرفنا قبل كده ان في حاجه اسمها منافق اهل الكتاب، وممكن بعضهم بيحملها على المنافقين اللي هم المنافقين. هيقول بس سياق الايه مش في المنافقين، ده كده غلط كده في التفسير. لا، اللي بيقول كده نظر لايه؟ لا، ما هو الايه احنا دلوقتي بنتكلم ان ترى كثيرا منهم، الهاء دي عايز على مين؟ على بني اسرائيل. في قالوا ترى كثيرا منهم اي المنافقين. ليه بيقول كده؟ هو اصلا سياق الايه في اهل الكتاب. لا لا لا، ليه بقى؟ هنا الذم، الذم على فعل، الذم على فعل. هؤلاء مذمومون في هذه الآية، أهل الكتاب أو كثير منهم مذمومون في هذه الآية على موالاة إيه؟ الكفار. فمن فعل مثل فعلهم فله نصيب من الذم بقدر ما بقدر فعله. فلما حد بيقول المنافقين، مش شرط يكون قصده، مش شرط يكون قصده إن هو المنافقين. الآية هنا سياق سياق أصلا ما فيش ذكر منافقين، ولكن هذا فعل المنافقين شابه فعل هؤلاء في موالاتهم المشركين. واضح كده ولا مش واضح؟ فلما حد يقول المنافقين مش شرط ان احنا نحطها قولين، ولكن ممكن يتقال فيها ان هي قياس. قياس خلاص. انت شفت ان الايه دلوقتي في اهل الكتاب، السامع فاهم ان الكلام في اهل الكتاب، فهو لما المفسر بيقول لك المنافقين هنا ينبهك ان هذا الفعل ساعات بيحصل من الناس اللي بتظهر الإسلام، صح؟ هذا فعل المنافقين. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. قال ما بعد أن، اللي هو أن سخط الله عليهم، قال هو المخصوص بالذم، كأنه قال لبئس زادهم إلى الآخرة سخط الله عليهم، أي موجب سخطه. يعني بئس الزاد للآخرة سخط الله عليهم. يعني إيه سخط؟ يعني هو هنا المراد بئس الزاد للآخرة الحاجة اللي تسببت في أن ربنا يسخط عليهم. واضح كده ولا مش واضح؟ لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، أي محمد عليه الصلاة والسلام، وما أنزل إليه، اللي هو إيه؟ القرآن، ما اتخذوهم أولياء. إذ الإيمان يمنع عن ذلك، يمنع عن موالاة الكفار، ولكن كثيرا منهم فاسقون، قال خارجون عن طاعة الله. والفسق هو الخروج. ولكن كثيرا منهم فاسقون، قال خارجون عن طاعة الله، وإلا لو كانوا داخلين في طاعة الله وتحقق فيهم وصف الإيمان ما اتخذوهم أولياء. ثم قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قال فإنهم متفقون في الانهماك في حسدهم وعنادهم. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قال نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ عليهم القرآن بكوا وأسلموا، ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبره، وقيل غير ذلك. هذه الآية ورد فيها عدة أسباب نزول، فيها قصص شبيهة بالقصة دي. وأسباب النزول الوردة في أسباب النزول الوردة في هذه الآية إن هو طائفة من النصارى، أسباب النزول دي كلها مراسيل لا يصح منها شيء، مش كلها مراسيل لا يصح فيها شيء، ولكن هذه الآية المعنى اللي موجود في أسباب النزول، الآية تشمل كل من كان بهذا الوصف. يعني الآية نزلت في صفة أقوام وصفهم كما ورد في الآية هنا، إنهم أقربهم مودة، أن منهم قسطين ورهبان، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، لآخر الآيات. واضح كده ولا مش واضح؟ يعني هو أسباب النزول الواردة مراسيل، وممكن يقال فيها زي ما ابن جرير رحمه الله بيقول أن هذه الآية نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة. فساعتها دائما باب المثال، فيبقى فيه تسامح فيه في كتفسير يعني. ليه؟ القوم القوم المقصودون في الآية، الوصف المذكور في الآية إلى نهايته. ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ليه؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. لآخر الآية. ولا يصح ابدا ان حد يحمل هذه الايه ويقول ويل للمصلين. ما هي كده بالظبط، ويل للمصلين، لا تقربوا الصلاه. لا، ما انت ما ينفعش، ما انت لسه تكمل نفس الكلام هنا. والا فلو حد بيستكبر عن الحق، لو حد عرف الحق واعرض عنه، عرف الحق وما حصلش معاه الوصف ده، ماشي، ده من جنس اليهود، هذا اشبه اليهود. تقولش هنا ايه ان كده يبقى اقربهم، ايش ده اقربهم موده؟ واضح كده ولا مش واضح؟ ولكن ابتداء قبل اسلامهم، قبل ما يسلم هؤلاء النصارى اللي فيهم مثل هذا الوصف في هذه الايه، قبل اسلامهم قبول الحق عند النصارى اقرب من قبولهم عند اليهود. هو الاصل كوصف عام يعني، إن قبوله عند النصارى بأكثر من قبوله إيه؟ أكثر من قبوله عند اليهود. قوله تعالى ذلك بأن منهم قسيسين، يقول أي علماء، ورهبانا أي عبادا. القسيسين تطلق على علماء النصارى، والرهبان تطلق على العباد. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون كما يتكبر المشركون واليهود. وإذا سمعوا، قال عطف على يستكبرون، يعني وأنهم لا يستكبرون، وأنهم إذا سمعوا، قال بيان لرقة أفئدتهم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ترى أعينهم تفيض من الدمع، قال جعلت أعينهم من كثرة البكاء كأنها تسيل بأنفسهم، يعني ترى أعينهم تفيض من الدمع، يعني ده يدل على ايه؟ أدل على كثرة البكاء، فيه مبالغة، يعني مع نفسه فيه مبالغة، مما عرفوا من الحق، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. بس هنا شوف الكلام اللي هيذكره هنا، قل من الأولى للابتداء والثانية للتبيين. هو قصده ايه من الأولى ومن الثانية؟ مما عرفوا دي من ما، يبقى من الأولى هو بيقول إن من الأولانية مما من ابتدائية، والتانية من الحق بيانية. البيانية واضحة، مما عرفوا من الحق واضحة. الأولانية هي ممكن يكون فيها غرابة شوية، إن هو بيقول مما عرفوا إن من دي ابتداء. طب هو معنى الابتداء هيبقى جاي إزاي؟ يعني كأن أول ما جعل هذه الأعين تفيض من الدمع هو معرفة الحق، الأقرب أن يكون إيه؟ سببية، صح ولا لا؟ يعني الأقرب هو ممكن يقول فيها أن هي كده، ممكن يقول فيها أن هي سببية بسبب ما عرفوا من الحق. ما عرفش، ما اتكلمش. طيب عاوز تقول فيها ايه؟ لا لا لا، هو ماشي على كلام الزمخشري، ما هو بيقول في الاول في مما، بيقول من ابتدائية، هو زي ما هو نقله زي ما هو الكلام. فهنا مما عرفوا من الحق، يقول مما عرفوا من الحق، ويقول من الاولى الابتداء، ويحتمل ان هي تكون ايه؟ تكون سابية، وربما يكون ده اجود. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، قال من الذين شهدوا بأنه حق، أو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام فإنهم شاهدون يوم القيامة لنبيهم أنه قد بلغ وللرسل أنهم قد بلغوا. يقولون ربنا آمنا، بيقروا بالإيمان، فاكتبنا مع الشاهدين. يقول لك يعني إيه اكتبنا مع الشاهدين؟ فذكر معنيين. معنى الأول يقول من الذين شاهدوا بأنه حق، فاكتبنا مع الشاهدين بأن هذا حق، بأن ما أنزل إلى الرسول حق. أو أن يكون، أن تكون كلمة الشاهدين ده وصف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني فاكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وليه الوصف ده بأن هم الشاهدين؟ لأنهم يشهدون على الأمم. يشهدون على الأمم، ولا تعارض بين المعنيين. المعنيين ما فيش تعارض. بس هو فيش تعارض، يعني هو المعنى المقصود المعنى الثاني ان هم فاكتبنا مع امه محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى فاكتبنا مع من يشهد انه فاهم. يعني هو المعنى ان ما فيش بينهم ايه، كان ده نظر لزاويه معينه وده نظر لزاويه. وما لنا لا نؤمن، قال نقل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم لعلكم اذا رجعتم الى ارضكم انتقلتم الى دينكم، فأجابوا يعني فأجابوا وقالوا ما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وهنا في هذه الرواية إن صحت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر لهم مما آمنوا لهم لعلكم إذا رجعتم هترجعوا دينكم تاني. قالوا وما لنا لا نؤمن، وقالوا إيه ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم. يقول أي شيء حصل لنا. وقوله لا نؤمن حال من ضمير لنا، يعني وما لنا لا نؤمن، ويقول لا نؤمن دي حال من الضمير ايه النون اي غير مؤمنين. وما لنا لا نؤمن بالله قال بتوحيده وما جاءنا من الحق. لاحظوا هو بيقول بس كلمه بتوحيده دي ليه؟ ده حسن جميل ان هو يقوله. يقول لك ما هو ما لنا لا نؤمن بالله، الكلام مش في وجود الله دلوقتي، الكلام في توحيد الله بالنصارى صح. وهو اصلا الايمان بالله توحيد، يعني الذي يقر بوجود الله ولا يوحد الله غير مؤمن بالله. اللي بيقر بوجود الله ويقول ان الله اتخذ ولدا هذا غير مؤمن بالله، ولو امن بالله واحد الله لم يتخذ ولدا. فهو هنا كلمه بتوحيد دي علشان كده، عشان دول أهل كتاب. ماشي. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. قال أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قال ونطمع، نتكلم على نطمع إن هي موقعها في الجملة يعني يحتاج لتأمل شوية. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا. طب ونطمع دي محلها إيه؟ وذكر هنا ثلاث احتمالات. يقول ونطمع حال، وعامله عامل الحال الأولى لكن مقيدا بالحال الأولى بتقدير ونحن نطمع. الحال الأولى اللي هي إيه؟ لا نؤمن، صح كده. يعني كأن المعنى وما لنا لا نؤمن وما لنا لا نطمع، بس هو هنا بيقول ايه مقيدا بالحال الاولى بتقدير ونحن نطمع عشان التركيب النحوي. بعد كده بيقول او عطف، دي مش واو عندك صلحها، او ده قول تاني، او عطف على لا نؤمن، بس ده هيبقى عطف جمله على جمله مش عطف فعل على فعل، يعني لا داعي للتفصيل قوي في الحته العربيه دي. انا ده عطف على جمله على جمله. او حال من فاعل لا نؤمن، يعني وما لنا لا نؤمن والحال اننا نطمعه، واضح ان هو من فاعل نؤمن اللي هو الضمير مستتر يعني. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فاثابهم الله، قال اعطاهم بما قالوا، قال سالوا ربهم وتمنوا جنات تجري من تحتها الانهار من تحت غرفها خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين الذين احسنوا القول والعمل. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ودي عادة من عادات القرآن في ذكر إيه؟ لما يذكر جزاء المؤمنين يذكر جزاء الكافرين، يذكر جزاء الكافرين يذكر جزاء المؤمنين في مقابله. قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يقول التكذيب بالآيات وإن كان داخلا في الكفر، لكن كفرهم لأجل تكذيبهم آيات ربهم، والكلام في بيان المكذبين وذكرهم في معرض المصدقين. مين يقول لي الجملة دي بيقولها ليه؟ كويس، ها صح كده، لأن هتقول التكذيب بالآيات كفر، صح ولا لا؟ يعني والذين كفروا تشمل كذبوا بآياتنا، صح؟ يعني كذبوا بآياتنا من الكفر، ده عطف خاص على العام، صح؟ عطف خاص على العام، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، طب ما كذبوا بآياتنا ما هو ده من الكفر. يقول لما عطف، لما في عطف خاص على العام ده لأهمية الخاص، ده أهمية ذكر التكذيب. فهو هنا بقى بيتكلم ليه هنا التكذيب الذكر كده، ايه أهميته هنا؟ لأن الكلام أصلا في جزاء المؤمنين كان على جزاء المصدقين بما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الكلام أصلا على التصديق والتكذيب. فهنا لما ذكر والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، إن في مقابل المصدقين اللي كان لهم الجزاء ده، فاللي كفروا بالتكذيب لهم العقوبة دي لإبراز إيه؟ التكذيب في مقابل التصديق. واضح ده ولا مش واضح؟ فهو هذا الكلام لو أنت عاوز تحط له سؤال ده جوابه، يبقى لماذا عطف الخاص على العام؟ ده جواب، هو بيعلل ليه الخاص عطف على، ليه كذبوا بآياتنا عطفت على كفروا بالرغم من إن هي منها. يقول التكذيب بالآيات وإن كان داخلا في الكفر، لكن كفرهم لأجل تكذيبهم آيات ربهم، والكلام في الآيات هنا آية دي واللي قبلها في بيان المكذبين وذكرهم في معرض المصدقين، في ذكر في معرض ذكر المصدقين. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أي ما طاب ولذ منه، منه الهاء دي عايدة على إيه؟ على الحلال. ما أحل الله لكم، لا تحرموا طيبات ما أحل، الطيبات مما أحله الله لكم ما طاب ولذ منه، ولا تعتدوا. قال لا تبالغوا في التضييق على أنفسكم في تحريم المباحات عليه، أو لا تجاوزوا حدود ما أحل لكم إلى ما حرم، أو لا تعتدوا في تناول الحلال بل خذوا منه بقدر الكفاية. وأنا ذكر كم قول، ذكر ثلاثة، هم راجعين لاثنين. لا تعتدوا من الاعتداء، اعتداء في نظر الاعتداء ان هو اعتداء في التضييق، لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا في ذلك في التضييق، كانها في نفس الجانب، يعني واضح ازاي في نفس الجانب، ان هو يعتدي في ان هو يضيق على نفسه في التحريم، لسه الموضوع هنتكلم فيه ده. وفي نظر آخر لا تعتدوا إن هو يبقى في مقابل إيه؟ في مقابل لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يبقى نهي عن مجاوزة الحد في الطرف الآخر بقى. واضحة ولا مش واضحة؟ يعني القول الأول، القول الأول اللي هو ذكره في معنى التضييق برضه، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، هذا تضييق، ولا تعتدوا، يبقى ولا تعتدوا بالتضييق. والقول الثاني والثالث في الجهة المقابلة، الثاني والثالث مع بعض في الجهة المقابلة، الثاني والثالث في الجهة المقابلة. الأولاني لا تبالغوا في التضييق على أنفسكم في تحريم المباحات، الثاني والثالث بيتكلم في الجهة المقابلة لا تجاوز حدود الحلال إلى ما حرم الله، يبقى ده زود. أو الثالث إن هو لا تعتدي في الحلال بل خذ منه قدر الكفاية، لو أنه يعني إسراف يعني، واضح؟ فهو الاثنين كأنهم راجعين لإيه؟ لفهم، راجعين لمعنى واحد في تعتدوا، إن هو يعتدي في مقابل إيه؟ في مقابل التحريم والتضييق اللي في الأول. مفهوم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قال لا يرضى عمن تجاوز الحد في الأمور. التفسير ده غير دقيق، ممكن يقال فيه أنه يلزم من أنه لا يحب المعتدين أنه لا يرضى عنهم. إن الله لا يحب المعتدين. يقول نزلت في جمع من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تبتلوا واعتزلوا النساء وطيبات الطعام واللباس وهموا بالإخصاء، ولذلك قيل الاعتداء الإخصاء، يقطع شهوته بقى. ورد في ذلك بعض، طبعا في حديث، في أحاديث مشهورة، الثلاثة اللي ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته فكأنهم تقلوها، الحديث ده في معنى هذه الآية لكنه مش سبب نزول، وما ورد غير صريح في أنه سبب نزول للآية، ولكن الآية، ولكن الآية تشمله. عاوزك بقى تنتبه لنقطة اللي انت المعنى اللي انت ذكرته كده في النص بتاعك لسه هيجي. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، تشمل ان الانسان يضيق على نفسه الحلال الذي أحله الله، وتشمل ايضا ان هو يحرم الحلال فيسمي الحلال حراما، يقول ده حرام وهو ربنا أحله. لا يلزم، لا يلزم في تحريم الحلال المنهي عنه ان هو يكون سماه حرام، ولكن لو حد قال تقربا الى الله، تقربا الى الله مش هاكل، مش هاكل اللحم، تقربا الى الله مش هتزوج، تقربا خدتوا بالكم ان هو ايه؟ ما قالش عليه حرام، ما قالش عليه حرام، فهذا ايضا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وداخل في معنى هذه الآية. واضح ولا مش واضح؟ طيب في منع شرعي، تقربا إلى الله سأمتنع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في التقرب إلى الصيام، ده منع شرعي، في منع شرعي. فزي ما أنت لما بتيجي تعمل حاجة تتعبد بعبادة ده شرعي، لازم المنع لما تتقرب بمنع لازم تكون عرفت من الشرع أن هذا المنع يرضاه الله، تكون عرفت من الشرع أن هذا المنع يرضاه الله. الله لا يرضى منك إن أنت تقول سأتقرب إلى الله بأن أنا هترك أكل مثلا النوع الفلاني من الطعام طول عمري تقربا إلى الله، ده لم يشرعه الله لك. هتقول بس نيتي خالصة، ما هيش دعوة، لازم نية وعمل صالح، لازم نية ومتابعة. واضح كده ولا مش واضح؟ فأنا عاوزك بس تنتبه لأن لما يذكر، بغض النظر قلنا ده سبب النزول ولا مش سبب النزول، لما يذكر هذا، وده وارد عن الصحابة كتير في تفسير هذه الآية، إن هم يذكروا قصة الذين ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقلوا عبادته، والناس اللي هموا أن هم يخصوا أنفسهم علشان يمتنعوا عن الشهوة وغير ذلك، تفهم منها معنى في تحريم الطيبات، في معنى تاني ربما يكون هو الأفضل في اللفظ، يعني هو مش هتطلع اللي هو ايه، ان هو يحرم الحلال، ان هو يحرم يسمي الحلال ايه، يسمي الحلال حراما. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. قال من ابتدائية متعلقة بكلوا وحلالا مفعوله، أو للتبعيد مفعول كلوا وحلال وحلالا حال من الموصول، يعني كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبة، هو يقول متعلقة بكلوا، يبقى كلوا ومما رزقكم من دي ابتدائية، من متعلقة بكله، ويبقى حلالا هو المفعول به، كله حلالا يعني. أو تبقى كلوا حلالا مما رزقكم. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يقول قيل لما نزلت الآية في منعهم عما اتفقوا عليه من الإخصاء وغيره، قالوا يا رسول الله إنا قد حلفنا على ذلك، فنزل قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهذا إن لم يصح، ولكنه حسن في إيه يعني، ممكن يستفاد منه في المناسبة هنا يعني، مناسبة بين عيتين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. سبق قبل كده الكلام على اللغو في الأيمان ولا لا؟ فين؟ في سورة البقرة سبق الكلام على اللغو في الأيمان. أشهر شيء في القول الأول اللي ذكره، طبعا هي المسألة دي بيترتب عليها إيه؟ بيترتب عليها هل ده في كفارة ولا لا؟ فهو هنا ذكر بعض ما ورد عن السلف في اللغو في الأيمان، احنا كنا اتكلمنا في المسألة دي قبل كده في سورة البقرة. فيقول وقول الرجل في الكلام من غير قصد لا والله وبلا والله، إن هو إيه لا يبتجري على الألسنة من غير ما يعزمها، لا والله لازم تقعد، لا والله كده يعني، اللي هو يبتجري على الألسنة. يقول أو في الهزل كما ورد عن بعض السلف فيها، أو في المعصية. لكن في مسائل هنا، في مسائل في الفقه فيها خلاف، يعني من حلف على معصية بيكفر يمين ولا ما يعملهاش، يكفر يمين ولا ما يكفرش يمين، دي مسألة خلافية ماشي، في يدخل في لغو اليمين، وفي هو بنقولهوش لازم تعمل، ما فيش حد بيقوله لازم تعمل المعصية، لكن لما مو كده حيحنس، هل ده لغو ولا مش لغو؟ يقول أو على غلبة الظن، إن هو يحلف على غلبة ظنه، ولم يقصد إن هو إيه؟ لم يقصد إن هو يكذب، هو حلف والله الكتاب معاه في الشنطة على غلبة ظنه، فتح الشنطة ما لقوش، فهذا يكفر عن يمينه ولا لا؟ أو في الغضب، أو في النسيان، أو هو في ترك المأكل والملبس. إيه في ترك المأكل والملبس؟ اللي هو شبه القصة المذكورة ماشي. وتفصيل بقى ذلك بالخلاف فيه ايه اللي فيه كفارة يمين او كده، كل المسائل دي او اغلب المسائل دي فيها خلاف، في بعضها ما فيهوش كفارة زي مثلا الاولاني. والمؤاخذة سبق قبل كده الكلام عن المؤاخذة، ويريد اللي مش متذكر او ما حضرش سورة البقرة يرجع الكلام فيها، عشان كان فيها تفصيل كتير في قضية المؤاخذة، ان المؤاخذة دي هل يراد بها المؤاخذة يعني الكفارة، ولا المؤاخذة في الآخرة عذاب، لأنه هو ممكن يكون مع الوش كفارة ولكن عليه في وعيد، زي ممكن يكون مع الوش كفارة شرعا بس في وعيد، اليمين الغموس، اليمين الغموس ما لها كفارة ولكن فيها وعيد صح. وممكن يعني قصدي إن هو المؤاخذة، هل ممكن حد زي ما بعض السلف نظر إلى إن المؤاخذة المراد بها الكفارة، فذكر في اللغو هنا اليمين الغموس. فأنت لما تبص على اليمين الغموس كقول تفسيري لازم تكون شايف الموضوع من بعيد، شايفه كله كده. إذا اليمين الغموس، اليمين الغموس لها كبيرة من الكبائر، اليمين الغموس من اللغو اليمين؟ لا، ما هو قصده إن هو عدم المؤاخذة في إيه؟ عدم المؤاخذة في الكفارة، وحد بينظر للتانية. وذكرنا حينها ويراجع ذلك إيه؟ إن هو لما لم تقيد لا يؤاخذكم الله في الكفارة ولا يؤاخذكم، فهي المفترض تحمل على إيه؟ الأولى أن تحمل على المؤاخذة في كليهما. فأنا لما أذكر في أذكر اللغو في الأيمان الذي لا يؤاخذ به، يذكر فيه الاثنين، اللي ما عليهوش في ذنب واللي هو إيه؟ اللي ما عليهوش ذنب واللي ما عليهوش كفارة. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يقول بما صممتم عليه وقصدتموه إذا حنفتم. عقدتم الأيمان اللي هو إيه؟ يعني عقد قلبه عليه، صمم عليه، يحلف، يقصد الحلف. وقرئت عقدتم، وقرئت عقدتم بالتخفيف، وقرئت عاقدتم، كله في المتواتر. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته أي كفارة نفسه التي تذهب إثمه أطعام عشرة مساكين. ركز هنا عشان في كذا مسألة تفسيرية ليها تعلق بالفقه، بس أنا عاوز أركز على حتة تفسيرية. يقول فكفرته إطعام 10 مساكين. قال وهو من لا يجد ما يكفيه، يعرف مين؟ المسكين اللي هو من لا يجد ما يكفيه. من أوسط قال صفة إطعام، يعني إطعام من أوسط صفة لي، أو تقديره إطعاما من أوسط، يعني إطعام 10 مساكين إطعاما من أوسط أو طعاما من أوسط. نتكلم في تعلقها يعني الإعرابي، تمام. إطعام 10 مساكين، ولاحظ هنا أن هذا القيد مساكين ها قيد احترازي، ده له مفهوم مخالفة ولا لا؟ أيوة، يعني مساكين ما ينفعش مش مساكين، يعني لو واحد أطعم 10 مش مساكين لم يكفر عن يمينه، لم يكفر عن يمينه، عمل عزومة في البيت وجاب قرايبه اللي مش مساكين، لو قرايبه مساكين ماشي ها جاب قرايبه، هل ده كفر عن يمينه؟ لا، لأن الوصف في الآية مساكين والوصف له مفهوم مخالفة، عشان لما ده تعمل 10 مساكين فشوف ومش مساكين برضو إزاي زوج المساكين ليه؟ احترازا به عن غيره، عن غير المساكين. طيب إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، من أوسط ما تطعمون أهليكم. عندي في الجزئية دي كذا مسألة. مسألة الأولانية يقول أي من أعدله أو من أمثله، دول قولين بينبني عليهم خلاف فقهي. من أوسط ما تطعمون أهليكم، يقول من أعدله، يعني إيه؟ يعني من أعدله يعني في النص آه. يقول أو من أمثله، يعني أمثله أفضله، في فرق بين الاثنين ولا في فرق بين الاثنين؟ جاي من الفرق ده، لأن الوسط بتتقال على شيء بين طرفين يتقال عليه وسط، وأعلى الشيء يقال فيه وسط. زي ايه؟ اه ايوه، في مثلا في الفردوس ماشي، انه وسط الجنه ده اعلاها. واحنا سبق قبل كده في قوله تعالى ذكرنا فيها الاثنين، هي محتمله الاثنين ها، وكذلك جعلناكم امه وسطا ماشي، ان ورد في الحديث خيارا عدولا، ده ورد في الحديث في تفسير الآية ماشي، وتحتمل معنى ايه؟ ان هي وسط بين الامم، دايما هنلاقي في كل حاجه ايه؟ وسط بين المغالي والمجافي ماشي. فهو هنا اوسط، تحتمل كده وتحتمل كده، ده هينبني عليه ايه لو حد فسرها ان هي الامثل؟ ستنظر في افضل طعامك وتطلع منه للمساكين او زايد، اللي هيقول ان هو الاعدل اللي هو اللي في النص يعني، يبقى ساعتها ممكن الواحد يبقى فيه افضل الطعام، ناس متفاوته طبعا في ذلك، افضل الطعام وفي ايام بيبقى واقعه وفي في النص، فهو بيطلع من ايه؟ من اللي في النص. طبعا هو المشهور اللي يتنور يعني السلف على فكره، الاشهر عند اقوال السلف اللي هو اللي في النص ده اللي هو الاعدل، وهو الاوثق حتى للطريقه الشرعيه فيما يتعلق بما يشبه زي الزكاة مثلا، ان الزكاة تؤخذ من اوسط المال لا اعلى حاجة. يعني ازاي هتقول طب ما هو الزكاة زكاة المال؟ لا، ما هو غير الفلوس. انت دلوقتي نفترض مثلا في زكاة الابل والغنم، اللي بيجمع الزكاة ما يروحش ياخد اكبر حاجة اسمن حاجة عنده، ولا بياخد الضعيف، بياخد ايه؟ متوسط. زكاة الزروع والثمار لا هياخد اعلى حاجة طلع على الشجر، ولا هياخد ايه؟ ولا هياخد ارض حاجة، بياخد ايه؟ الوسط. فهو ده ايه الاوفق. خدت بالك بس كمسألة تفسيرية هي جاية منين؟ جاية من الاحتمال في كلمة اوسط اصلا. اوسط هي ترى اوسط دي مراد بيها الانفر ولا ايه؟ اللي هو الاعدل اللي هو بين طرفين يعني. مش هذه مسألة. في مسألة تانية هو ما ذكرهاش هنا. هل هذا الأوسط. أنا مش بتكلم في مسألة فقهية، مش أنا حريص إن إحنا نتكلم في المسألة التفسيرية. ارجع أنت بقى في مذاكرتك للفقه وشوف بقى أثر ده في الفقه. هيخرج من أوسط طعامه هو ولا أوسط طعام أهل البلد؟ هو في فرق بين الاثنين ولا لا؟ في فرق بين الاثنين. أنا ممكن أكون أنا عاوز بس أقرب الفرق إزاي. ممكن أكون أنا غني جدا والأكل بتاعي أوسطه عالي بالنسبة للناس، صح ولا لا؟ ممكن أكون أنا فقير أو مش فقير. ممكن أكون أنا الأوسط بتاعي دون أوسط الناس، صح؟ فالأوسط ده، الأوسط ده ينظر في الأوسط بين الناس ولا في أوسط طعامي أنا؟ أنا بتكلم بقى على إيه هنا بقى تفسيريا. إيه؟ مين أهليكم؟ طب أنا عاوز بقى أدق، أنت قربت قوي. ها؟ أيوة بالضبط كده. ضمير تطعمون، ضمير الواو، من المراد به؟ من أوسط ما تطعمون أيها المكفرون عن أيمانكم، ولا من أوسط ما تطعمون أيها المسلمون؟ مش ما بقوله، والمسألة أصلا فيها قولين. راجعين لإيه تفسيريا؟ اختلاف في مرجع الضمير. لا يؤاخذكم، هتقول ما هو حد بيقول من أوسط المسلمين، لا يؤاخذكم الله، لا يؤاخذكم أيها المسلمون الله باللغو في أيمانكم أيها المسلمون، ولكن يؤاخذكم أيها المسلمون بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أيها المسلمون. يعني ممكن حد ينظر لها كده، إن كل الضمير، إن الكلام كله على كده. وممكن حد ينظر لها نظرة أخرى، يروح قايل أن الكلام أصلا على المكفر دلوقتي عن المكفر عن يمينه. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب الشاهد هنا كمسألة تفسيرها بكلمك أن هنا إيه؟ دي الضمير، هنا الضمير بتاع تطعمون. في مسألة أخرى هنا ذكرها، يقول قال كثير من السلف لكل واحد مد من برج ومعه إدامه، وقال بعضهم نصف صاع من برج أو تمر ونحوهما، وعند الشافعي مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك. تقدير الإطعام اختلف فيه، تقدير الإطعام اختلف فيه. مش في مقام ترجيح فقهي دلوقتي، بس احنا نفهم الكلام المذكور هنا. في بعض أهل العلم، تعرفين المد والصاع، الصاع كم مد؟ أربع أمداد، ماشي. فلما يقول نصف صاع، نصف صاع يعني إيه؟ يعني ضعف المد المذكور هنا. بعض أهل العلم ذهب إلى أن إطعام المسكين يكون بمد من طعام. مد من طعام يعني إيه؟ مد من طعام يعني عاوزين بالأرقام يعني، لا أنا قبل من الأرقام، مد من طعام يعني ربع مقدار زكاة الفطر. احنا بنتكلم على ان هو هيطلع مد رز مثلا، مش بنتكلم في مطبوخ دلوقتي، بنتكلم مد من طعام، هو ده اللي بيتقاس بالمد. خلاص احنا هنا عندنا المشهور الرز، يعني ممكن اصلا لو حد يعني عندهم القمح يبقى عندهم حاجة تانية. وفي من ذهب الى، وده كل ده له أدلة استدلوا بيها، إلى إن هو نصف صاع. نصف صاع يعني هيبقى نصف زكاة الفطر، ماشي. وفي قالوا إن هو يبقى لازم يبقى معاه إدام، يعني تعمل إيه؟ يعني وجبة مثلا، أو يبقى فيه ربع صاع اللي هو المد ومعه إدام. فاهمين يعني ايه إدام؟ يعني ان هو هيعمل له، ان هو مثلا هيديله مثلا بالظبط كده، ان هو زي هيديله وجبه مثلا. وتكلموا طيب هو دلوقتي لو عطاله اكل، كل ده في تقدير الاطعام، لو عطاله اكل اديله فطار مثلا الصبح ولا غدوايه؟ هيقول لك ولا اكل يوم، والعرب اكلهم وجبتين في اليوم. شفتوا احنا بقى ايه؟ احنا عرب ونص. فهو يبقى هل يديله غدا ولا لازم يديله غدا وعشاء؟ كلها على الكلام بين الفقهاء واعتبارات في ذلك. ماشي نصف صاع. لو قلنا ان الصاع من القرص طبعا الصاع بيختلف، صاع حجم، صاع حجم مش كتله، صاع حجم، فبيختلف حسب كثافه فين الفيزيائيين، بيختلف حسب كثافه اللي موضوع فيه. لو قلنا ان الصاع 2.800 اللي هو المقدار الكبير بتاع الصاع، 2.800 جرام رز، هيبقى نصف صاع كيلو 400. ولو طلع كيلو ونص ده كده ايه، زود يعني ماشي مثلا تقريبا. كويس انك قلت المساله دي. بيقول ايه، هيعمل 10 جنيه وشويه، 11 جنيه او مش 10 جنيه قوي يعني، بس مثلا يعني قول مثلا 11 12. هنا في مساله تنتبه ليها، انه لا يجوز له ان ينتقل للصيام وهو مستطيع للاطعام. لا يجوز له ان هو ينتقل. عندنا هنا الايه فيها تخيل بين ثلاث حاجات، الاطعام والكسوه وتحرير الرقبه، دول تخيير يعني اي واحد فيهم يبذل. وبعد كده فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام، ان وجد لا يجزئ الثلاث ايام. ومشتهر عند الناس وده خطا لا يقول به احد، يقول لك ما ده مثلا حنث في يميني يقول لك اصوم ثلاث ايام ولو اطعم 10 مساكين، يقول لك طب حتى 10 مساكين معيش فلوس، لو معاه زياده عن قوته وقوت عياله. دلوقتي لو بتقول 15 جنيه مثلا، قلنا ان هي 15 جنيه، لو معاه 150 جنيه زياده عن قوته وقوت عياله، الانسان يجب عليه ان يكفر، يجب عليه ان هو يطعم. مش اللي بيطعم ده مش لازم يبقى معاه فلوس في البنك عشان يطعم، معاه زياده عن قوتي وقوت عيالي يطعم 10 مساكين، في ساعتها ما ينفعوش الصيام 3 ايام. فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. يقول عطف على اطعام، اي ما يقع عليه اسم الكسوه او كسوه تجوز صلاته فيها، وقيل غير ذلك. المساله الاولى الكسوه ما هي، فهو هنا ذكر ما يقع عليه اسم الكسوه. بعض المفسرين قالوا ما يقع عليه اسم الكسوه يبقى ايه، يبقى خلاص كده يجزئ. وبعضهم اشترط ان الكسوه تجوز الصلاه فيها. يعني ايه تجوز الصلاه فيها؟ يعني مثلا ممكن مثلا، طب ما انا جبت له مثلا حاجه ما ينفعش يصلي بيها، ماشي، يعني تجوز الصلاه فيها. مثلا نفترض بالنسبه للمراه، مثلا بالنسبه للمراه، فلو هو مثلا لو حد مثلا جاب لامراه فستان عبايه، طب ما هو لسه فيه طرحه، لازم يكون كسوه يجوز ان هو يصلي فيها. وتكلموا في لازم تبقى يعني ممكن تبقى قطعه واحده ولا قطعتين، وكل ده النظر فيه لعاده الناس. بمعنى انت وانت بتنظر في تفسير السلف في الكسوه يقول لك ازار ورداء، وبعضهم يقول ازار فقط يكفي. ايه الازار والرداء؟ لا احنا ما عندنا ازار والرداء، مش بنطلون وقميص، ازار ورداء ده قماشه تحت وقماشه فوق، ده ازار ورداء زي ما نلبس في تلبس في الاحرام، ها ازار ورداء. قالوا لا لازم يبقى ثوبان، وفي قالوا لا يكفي ثوب واحد. انت دلوقتي لما بنتكلم على الكسوه في زماننا، وده من عظمه القران، يعني انت مثلا عندك هنا الكسوه في حسب الزمان، الكسوه في زماننا، انت دلوقتي بتيجي تكسو واحد هتجيب له ازار ورداء، هيعمل ايه بالازار والرداء؟ صح ولا لا؟ فممكن مثلا هتجيب له مثلا دلوقتي مثلا قميص مثلا قفطان، هتجيب له مثلا قميص وبنطلون. خدنا بالنا من الصوره دي ولا؟ طيب فده بالنسبه لايه؟ ما الذي يطلق عليه الكسوه؟ طيب مستوى الكسوه ايه؟ الطعام ذكر فيه من اوسط ما تطعمون اهليكم، قال المفسرون او كسوتهم ايضا من اوسط. فيكون الكسوه من اوسط ما تكسو اهلك. واضح؟ او تحرير رقبه، قال مؤمنا عند الشافعي، ده اسمه ايه؟ ده اسمه تقييد، ده تقييد هنا مطلقه، ايوه فهو الجمهور يأخذ بحمل المطلق على المقيد إذا اشترك في الحكم، وهنا مشتركين في الحكم الاثنين تحريف إثم. الجمهور على حمل المطلق على المقيد إذا اشترك في الحكم. فين المقيد؟ آية القتل في سورة النساء، فيحمل عليها الرقبة المطلقة. يعني إيه مقيد؟ في آية القتل رقبة مؤمنة، في آية القتل رقبة مؤمنة، في الآية هنا رقبة من غير ذكر مؤمنة، وفي آية الظهار رقبة من غير ذكر مؤمنة. ينظر في المطلق والمقيد إذا اشترك في الحكم، وهنا الحكم واحد، الحكم اسمه عتق. هتقولي لا ده الحكم هنا قتل والحكم هنا كفارة يمين، لا ده ما اسموش الحكم، ده اسمه السبب. التمييز ده فين؟ ده في أصول الفقه، ده في أصول الفقه. فهو الجمهور على حمل المطلق على المقيد إذا اشترك فيه، إذا اشترك فيه الحكم، وإن اختلف فيه، وإن اختلف في السبب. أو تحرير رقبة قال مؤمن عند الشافعي. فالحانث مخير بين هذه الثلاثة. جاب منين التخييف؟ أو أو أو. فمن لم يجد قال واحدا منه بأن لم يفضل ما يطعم عشرة مساكين من قوته وقوت عياله في يومه وليلته. طبعا دول أو إن هو يكسو عشر مساكين أو إن هو يحرر الرقبة، ما هو فمن لم يجد أقل حاجة فيهم إيه؟ الإطعام في الثلاثة، أقل حاجة فيهم الإطعام. والآية فيها تدرج من الأقل للأعلى، الإطعام، الكسوة، تحرير الرقبة. يقول لك فمن لم يجد، فهو لما ذكر فمن لم يجد في التفسير فيقول لك فمن لم يجد أقل حاجة فيهم الإطعام. حالته إيه لمن لم يجد؟ إن هو ما عندهوش فوق قوته وقوت عيالي إطعام العشرة مساكين. مش لازم يكون فيه فلوس في جيبه، ممكن يكون عنده خزين في البيت. عندك أكلك النهاردة اليوم والليلة بتاعك أنت وعيالك، وعندك زيادة يطعم عشر مساكين، خلاص يا ساعتها يجب عليك أنك تطعم عشر مساكين. واضح؟ عشان بس تهاون تتهاون ولا يكفرون بذلك عن أيمانهم بأن هو يصوموا كده. لو عاوز يعمل كده هو مخير بين هذا وهذا وهذا. لا هو مخير بين الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة، مخير. عمل ده مش هيطلب بالتاني، عمل ده مش هيطلب بالتاني. لكن إذا لا ينتقل إلى الصيام، عرفنا منين من الآية فمن لم يجد. طيب تفسير بقى، تفسير عرفت منين إنه ما ينفعش وهو واجد إنه هو يصوم؟ الشرط. أيوة. إيه ده بقى اسمه إيه ده؟ ده مفهوم مخالفة برضو. الشرط فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، الشرط له مفهوم مخالفة، يعني فإن وجد ما ينفعش. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قال فمن لم يجد واحدا زي ما ذكرنا منها بأن لم يفضل ما يطعم عشرة مساكين من قوته وقوت عياله في يومه وليلته فصيام ثلاثة أيام، أي فكفارته ذلك. وتصيام ثلاثة أيام يعني كفارته صيام ثلاثة أيام. قال والتتابع ليس بشرط عند الشافعي. مسألة فقهية صح؟ لا، مسألة ليها علاقة بالتفسير برضه. مسألة ليها علاقة بالتفسير، مسألة فقهية تعديها تعديها. مسألة ليها علاقة بالتفسير. فصيام ثلاثة أيام، فصيام ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام دي مطلقة صح؟ مطلقة. لم يقل الله متتابعات في الآية، يعني لم يقل الله متتابعات ولم يقل متفرقات، تبقى مطلقة. فاللي هيعمل كده صح واللي هيعمل كده صح. في قراءة أحادية، قراءة غير متواترة، قراءة أبي وقراءة عبد الله بن مسعود، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. القراءة الأحادية هنا دي، هنا القراءة دي ساعتها مقيدة للمطلق بس مش بالاتفاق. في خلاف فقهي هل يؤخذ بها في الحكم ولا لا؟ في خلاف فقهي هل يؤخذ بها في الحكم أم لا؟ ليه بقى؟ ليه؟ نختم بيها بقى عشان كده هتطوله قوي. بس حلوه المساله دي. طيب اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي تقييد، صح؟ اللي بنتكلم فيه تقييد، تقييد لمطلق. التقييد لمطلق تقول لما بيشتركوا فيه الحكم يحمل المطلق على المقيد زي ما ذكرنا. مثل هذا صيام ثلاثة أيام بعيد عن القراءة الأحادية اللي ذكرتها دلوقتي. لو أنت عاوز تقول أن هذا المطلق يقيد ب فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسك، حلو كده، ينازعك تقييد في الجهة المقابلة فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. فده ما بينفعش فيه تبقى تحمله على ده ولا على ده، في مقيد في تفريق اللي هو سبعة ثلاثة وسبعة، فاكرين الكلام ده في البقرة، وفي مقيد في تتابع. فهنا لا يمكن حمل المطلق على المقيد، حلو. لكن لما بيجي هنا يقيدها بالقراءة يقول لك ده هو نفس الموضوع، ده اشتراط في الحكم وفي السبب، هو نفس الموضوع. تقيد ولا ما تقيدش ده خلاف، ده قاعدة أصلا في باب الأدلة في أصول الفقه. يعني الحنابلة يعتبروها مقيدة، يعني الحنابلة يشترطوا التتابع، ماشي، وبعض الشافعية يشترطوا التتابع. بس هي السوق الوجه بتاعها ايه عندي هنا في التفسير؟ او التفسير بالقراءة الأحادية، ماشي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، طبعا خلاصة فقهية علشان بس ايه اللي بيتوه في القضايا التفسيرية. كفارة اليمين من صام ثلاثة أيام متتابعات أجزأته بلا خلاف. من صام ثلاثة أيام متتابعات لو عجز عن الطعام والكسوة وتحرير رقبة، لو صام ثلاثة أيام متفرقات تجزئ عند بعض أهل العلم ولا تجزئ عند بعض أهل العلم. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، قال يعني حنفتم، يعني حنفتم في الحلف. واحفظوا أيمانكم، قال لا تتركوها بغير تكفير أو لا تحلفوا أو عن الحنف، يعني احفظوا أيمانكم عن الحنف إذا لم يكن على ترك مندوب أو فعل مكروه، فإن الأفضل الحنف والكفارة حينئذ. وهو ذكر كذا صورة من حفظ اليمين وكلها داخلة في حفظ اليمين. واحفظوا أيمانكم من حفظ اليمين ألا تترك اليمين دون كفارة. من حفظ اليمين أن أنت ما تتوسعش في الحلفان الكتير، ما هو ده من حفظ اليمين. من حفظ اليمين أن تحفظها عن الحنف لما تحلف أن أنت تنفذ اللي أنت حلفت عليه إن لم يكن فيه ترك باب من أبواب الخير أو فعل شيء من أفعال المحرمة. ساعتها الواجب عليك أن أنت إيه؟ أن أنت تحنف في هذا اليمين وتكفر حينئذ. وكل ما ذكره داخل فيه حفظ اليمين. كذلك قال مثل ذلك البيان يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. كذي تشبيه، كذلك وكذا، ذلك اسم إشارة يعود إلى ما سبق. بص أنت في هذا البيان الإلهي للناس إيه اللي بيؤخذوا فيه في اليمين وإيه اللي ما بيؤخذوش فيه في اليمين. لا يؤخذون في اللغو في الأيمان ولكن يؤخذون فيما عقدوا فيه الأيمان. وبعد كده لما يحصل كده يكفر ازاي، يعمل كذا او كذا او كذا. فمن لم يجد بيان واضح، فكما هو هذا البيان كما بين لكم الله سبحانه وتعالى ما يتعلق باليمين، هذا البيان يبين لكم آياته لعلكم تشكرون. وده من الملاحظات الجميلة لما تنظر في آيات الأحكام وخواتيم آيات الأحكام. شفت بقى البيان التفصيلي ده، كما بين الله لكم هذا البيان، كذلك ما تعدهاش، كيف تشبيه، وذلك اسم إشارة عائد على اللي فات، كمثل هذا البيان يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، يقول نعمه فيزيدنكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله.